إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أنا و حواء عبد المنعم مدبولي، الحالة الاجتماعية متزوج. حكمة السلامة في العلاقة مع حواء؟ في حكمة بتقول بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. الفنان الكوميدي، هل يفضلها امرأة خفيفة الدم ولا جد جدا؟ لا طبعا خفيفة الدم، وانا اللي بقى هاخد مقلب انا في واحدة جد ليه؟ استاذ عبد المنعم مدبولي، عمر زواجك قد ايه؟ هما 17 سنة لكن أنا عندي 17 يوم بالظبط. لماذا اخترت زوجتك بعيدة عن الوسط الفني؟ عشان ما تقلبش دماغي. ما هو تصرفك عندما تحاصرك المعجبات وزوجتك بجانبك؟ والله ببقى في حيص بيص. متى تصمت المرأة؟ هي دي عمرها فيها متى دي؟ متى دي ما بتتحققش إطلاقا يعني. طب إمتى ممكن تتحقق في رأيك؟ وهي نايمة بس. أمام خناقة زوجية حامية، كيف تتصرف أستاذ مدبولي؟ السكوت من ذهب. أول ما يلفت نظرك إلى امرأة؟ عينيها. فنان كوميديا يلفت نظره على طول عينيها. عينيها، عشان أنا مراتي عينيها حلوة. الظاهر أنت متوقع المدام هتسمع البرنامج. لازم. ما طبعا ما لازم أعمل حساب الحكاية دي بالظبط. كويس جدا كمان. أعظم ما تحترمه من المرأة؟ لها. وترجو أن تتخلى حواء عن أعجبها بنفسها. من أمثالنا الشعبية: ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. رأي الفنان مدبولي إيه؟ لا، هو المثل ده غلط. التصحيح بتاعه: جوزك على ما تربيه، ابنك على ما تعوديه. الدنيا بدون المرأة كيف يتصورها فنان الكوميديا؟ صحراء قاحلة بدون نخل. لغز يحيرك في المرأة حتى اليوم؟ سكوتها. سكوتها؟ لو سكتت يعني. لو سكتت بتبقى فعلا لغز محير. رأيي يقول ان المرأة خلال السنوات القادمة ستكون هي الجنس الأقوى. موافق؟ تبقى تقابلني. أهم دور لعبته المرأة في حياتك؟ إنها تعيش مع إنسان ملوش دعوة بالبيت زيي، يعني هي بتتحمل أكتر مما يتصوره الإنسان. عن الحب ممكن أن تتحدث بصراحة مع ابنتك؟ أبقى كذاب لو قلت لأن عاداتنا وتقاليدنا برضو الشرقية لا زالت فينا. كلمة إلى امرأة، هل تحددها بالاسم؟ طبعا ما فيش غير مراتي. أقول لها أنت بستان حياتي. أنت وكل حواء هي ابتسامة على شفاه رجل حزين. الله أكبر. عبد المنعم مدبولي. غدا أنا و حواء. إعداد سكينة فؤاد، تقديم نادية صالح.